يقول عندما نحدث بهذا الكتاب هل نقول حدثنا أو نقول قرأ عليه ونحن نسمع ما الصواب بذلك؟ إذا كان ستحدث به أجمع تقول أخبرنا فلان سماعا لجملة منه بقراءته أو من لفظه ولباقيه بقراءة غيره عليه. هناك بعضه قرأته أنا وبعضه قرأه غيري فتعبر مثل هذا. وأما إذا كان حديثا بغيره بعينه فإن كان مما قرأته تقول حدثنا فلان أو أخبرنا حدثنا فلان ونحو ذلك، وإن كان غيري تقول أخبرنا فلان قراءة عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.